فيقول رب Go. وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. فقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لغدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. يقول أهلكت مالا لغدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. صدق الله.